إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الآيات. الله عز وجل خاطب المؤمنين بخطاب إقامة الصلاة، وخص من الصلاة الركوع والسجود لأنهما ركن من أركان الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين، أو من هدمها فقد هدم الدين، وهي قرة أعين النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الصلاة الصلة بين العبد وبين ربه، الصلاة التي لم يفرض عبادة غيرها من فوق سبع سماوات بين الله عز وجل بنبيه دون وحي. فالصلاة لأهميتها هي أهم ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، وهي وصايا الأنبياء، كما قال الله عز وجل على لسان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر في آخر سنوات الموت، كان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وحينما طعن الفاروق وهو قائم في الصلاة، أول ما فاق قال رضي الله عنه وأرضاه: أصبنا الناس، فالصلاة هي بمكانة كبيرة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين. والله عز وجل توعد الذي يضيع الصلاة كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل الغي واد في جهنم والعياذ بالله. فالذي يتهاون في الصلاة ويؤخرها عن وقتها فكما توعده الله عز وجل بواد في جهنم. فعلينا جميعا أن نحافظ على الصلاة، والمحافظ على الصلاة فهو لغيرها أحفظ، والمضيع للصلاة أكيد لغيرها أضيع والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نحافظ على الصلوات الخمس في المسجد. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه ولم يجد أحد يعني يدله إلى المسجد، فبعد أن رخص له ناداه وقال أتسمع النداء؟ قال بلى. قال فلبي. فلعظم هذه الأمور هو أول ما يحاسب فيه العبد ويسأل عنه يوم القيامة الصلاة. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فالله عز وجل يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، مع هي من العبادة. ثم قال: اعبدوا ربكم، أي باقي العبادات من الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن الفرائض جميعها. فالله عز وجل أحب شيء إليه هو إقامة الفرائض، ثم بعد ذلك السنن والمستحبات من الصدقات ومن النوافل ومن العمر ومما شابه ذلك. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعلق كل هذه الأمور بالفلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار. لأن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويفعل الخيرات، فعل الخيرات طبعا هذا باب واسع. جميع الأمور، ولو أن يعني تقابل أخاك بوجه بشوش أو بوجه طلق فأيضا به صدقة، تطعم أهلك أو ولدك بنية لله عز وجل فهذا أيضا صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة، تتصدق بعد الزكاة المفروضة أيضا صدقة، تشرح السنن أو قيام الليل أو صيام النوافل، كل هذه الأمور كثيرة جدا في أعمال الخير. فالله عز وجل علق الفوز بالجنة بهذه الأعمال. والله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح له شرطين: أول شرط أن يكون خالص لوجه الله عز وجل، يعني لا يشرك مع الله أحد، يفعل هذا الأمر يبذل به الآخر يكون لله وليس رياء أو ليقال كريم أو جواد أو حافظ أو إمام أو عالم أو مقاتل أو مجاهد أو ما شابه ذلك، ولكن يبتغي بفعله وجه الله عز وجل، وهو هذا العمل الذي يرفع عند الله عز وجل ويسمى عملا صالحا. والشرط الثاني أن يكون على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو فعله أحد الصحابة الكرام، فإن لم يفعلوهم فلا تفعله، لأنه لا يكون عند الله عمل صالح، بل ممكن أن يكون مردود عليك وإن كان ظاهره الصلاح والفلاح. فالله عز وجل أمرنا بأن نقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونفعل الأعمال الصالحة لكي نفوز بالجنة. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذو خلق، فحينما سئلت السيدة عائشة عن خلقه قالت: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وكان أيضا موصوف قبل البعثة بهذه الأوصاف كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء، يعني كان يتعبد الله عز وجل قبل أن يبعث في الليالي ذوات العدد، وكان يتزوج بذلك في هذه الليالي، وكان يرجع إلى السيدة خديجة زوجته ويتزوج بذلك أيضا، حتى فجأه الملك وجاءه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ صلى الله عليه وسلم فأخذني فأعطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال له ثلاث مرات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فحينما رجع إلى السيدة خديجة كان يرتعش وكان خائفا وقال زملوني، فهدأت من روعه رضي الله عنها وأرضاها، وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقيم على موائد الحق، أو كما قالت. ثم أخذته إلى ابن عبد الله كان قد عمي في الجاهلية وهو ورقا بنوفل، فأخذته إليه وقالت له اسمع من ابن أخيه الحديث. فالشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان موصوفا قبل البعثة بصلة الرحم، وموصوف بإكرام الضيف، وكان يكسب المعلوم ويحمل الكلب ويقيم على موائد الحق، وذلك قبل أن يبعث. فهذه كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فحينما قالت له السيدة خديجة زوجته وطمأنته لأن به هذه الصفات، والذي به أو يتصف بهذه الصفات لا يخزيه الله أبدا، فأكيد هينجيه ربنا بهذه الصفات التي كانت عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان يصل الرحم في الجاهلية، وفي الإسلام قال من يؤمن بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فكان قبل الإسلام بهذه الصفات، وجاء الإسلام فكان بهذه الصفات أيضا وأكثر منها. وأيضا ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان يعني في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الكريم في كل ليلة، فكان يزداد جودا صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي العطية صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر. حينما طلب منه رجل يعني عطية أعطاه يعني غنما بين جبلين، عطاء كثير، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإنه فإن محمد يعطي من لا يخشى الفاقة، أو من لا يخشى الفقر في رفض آخر. فالشاهد أنه كان صلى الله عليه وسلم يكسب المعلوم ويحمل الكلب، والكلب يعني الذي لا يستطيع، هو كل على مولاه، أي حمل على مولاه. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل عمن يعني لا يستطيع حمل نفسه، كان يحمل عنه، مش يساعده فقط، يعني يشيل عنه حمله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هدي نبينا في العمل الصالح والأمر المعروف. وأيضا كانت من سنن الأنبياء، فورد عن موسى عليه السلام حينما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، وولد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الشاهد أن موسى عليه السلام حينما جاء مدين وهي بها شعيب عليه رضوان الله عز وجل، وبها بئر الناس يسقون منها الدواب، فوجد من دون الناس امرأتين تزودان أن يقفوا بالغنم جانب حين لما البئر يقضى، أو إذا كانوا أصحاب البئر يعني سقوا وأكلوا البئر فكانوا لا يستطيعون السقيا. فسيدنا موسى عليه السلام سألهم فقالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فسخر لهما صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منهم أجر أو لم يسقي كما يفعل الأجير، فسخر لهما ابتغاء مرضات الله عز وجل. وكان الوقت شديد الحرارة ويحتاج إلى الجلوس في الظل، لأن الله عز وجل يقول بعد أن سخر لهما ثم تولى إلى الظل، يعني وقت شديد الحرارة، فلم يطلب أجر وساعدهما وعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وأيضا تطلب منه على استحياء، والحياء جل الإيمان، وأيضا الحياء في النساء يعني لأفضل الأمور، فعلينا جميعا أن نذكر أهلنا بالحياء في الكلام وفي المشي. فكانت المرأة جاءت إلى سيدنا موسى عليه السلام يعني طبع ثيابها على وجهها حياء من موسى عليه السلام، وأيضا تمشي، أي تمشي ليس في وسط الطريق ولكن بجوار الطريق حياء، لأن مطلوب للمرأة الستر حتى في الطواف أو في السعي، وفي السعي بين الصفا والمروة الهرولة للرجال وليس للنساء، فمطلوب للنساء الستر في الكلام في المشي في الخطاب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء بعد أن أمرها أبيها أن تذهب إليه ليجزيه أجر ما سقى لهما، فجاءته تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك. فبدأت بذكر أبيها ولم تقل له أختي تدعوك أو تعال إلى البيت أو ما شابه ذلك، ولكن لتقطع الشك باليقين فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهو ذو عزة وذو شهامة وذي مروءة، ولم يلمح بأجر أو بغير ذلك، فعلى لذلك جاءته على استحياء. وحينما ذهب معها ورد أنه كان يمشي أمامها أيضا لأنه لا ينظر إلى النساء صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين الآيات. فنأخذ من هذا أن موسى عليه السلام عمل عملا صالحا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وشهامة وعزة للمرأتين الضعفاء التي لا تستطيع أن تسقي، ثم بعد أن يعني سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فدعا ربه صلى الله عليه وسلم بلسان الحال والمقال. وهذا أبلغ في الدعاء، الإنسان على العمل الصالح يتقرب به إلى الله عز وجل إذا كان هذا العمل يعلم يقينا أنه خالص لله عز وجل، فسيكون المردود الإجابة بفضل الله عز وجل. والعمل كما ذكرنا لابد من تصحيح النية، سنة يعمل عمل لأي أمر أي شيء حتى لو للدنيا يطعم أولاده يصحح النية يقول يا رب ما خالصة لوجهك الكريم، وإن عملها للدنيا أيضا تكون خالصة، إذا أسلوا عليه خيرا أو الناس أدت عليه خير وقالوا له كذا أو كذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكنه هو قواه لا يريد الفضل من الناس ولكن يريد الأجر والثواب والفلاح والفوز بالجنة من الله عز وجل. وأيضا ورد في الصحيح كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يعني خرج ثلاث رهط ممن كان قبلكم إلى حتى آووا إلى غار يعني باتوا في غار، والحديث فيما معناه جاءهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. صالح أعمالكم ممكن كثير يعمل عمل جميل وقيم وكبير جدا ولكن فيه رياء الناس أو فيه شبهة أو فيه يعني لا يقبل الله عز وجل، فهؤلاء حينما سدت عليهم النار عرفوا يقينا أنه لا ينجيهم إلا العمل الصالح فقط وليس كل الأعمال، فدعوا الله عز وجل بخالص أعمالهم، فمنهم من كان برا بوالديه فكان يحلب لهما وكان يسقي هبويه قبل أولاده وزوجته. ففي يوم طلب منه طلب فتأخر عليهم فجاء بالحديد فوجدهما نائمين، فيعني لم يوقفهما حتى استيقظا في الفجر وأعطاهم اللبن فشرب، وكان أولاده يعني يبكون لهما عايزين يشربوا اللبن، ولكنه يعني فضل أبويه عنهما. فيقول: اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر أنه كانت له بنت عم وكانت أحب الناس إليه، وراودها عن نفسها فأبت، فلما ألمت بها سنة من السنين فيعني طلبت منه مالا فراودها عن نفسها بأن يعطيها 120 دينار، فوافقت. فلما وقع منها موضع الرجل لزوجته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانحرجت أو فقام منها ابتغاء مرضات الله وهي أحق الناس إليه، فدعا بهذا الدعاء: اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وترك لها 120 دينارا من الذهب. والآخر قال: اللهم إني استهجر. فانفرج بالصخرة ولكن أيضا لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث أنه كان استأجر أجراء فأعطاهم أجرهم إلا رجل مشي قبل أن يأخذ أجره، فاستثمر له أجره. فحينما جاءه بعد حين فقال: يا عبد الله أعطني أجري. فقال: خذ هذا المال هو أجره. قال: أتستهزأ بي؟ قال: لا. فأخذ ماله كاملا من بقر أو من غنم أو من رقيق فأخذه كله. فقال: اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ثم خرجوا منها ومشوا. يعني الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان الذي ينجي أو العمل الذي ينفعه أن يكون خالصا لوجهه الكريم بخلاف سائر الأعمال. فيجب علينا أن يكون كل عملنا خالص لله عز وجل لكي نأخذ الأجر من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في السبيل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فالعمل الصالح كثير، حتى لو الإنسان يعني لا يملك مال ولكن بنيته يكون مع من معه مالا وعلما، لأنما الدنيا الأرض نفع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه رجل يعني عنده علم ومال فهو ينفق ماله في سبيل الله عز وجل بعلمه، لا يأكل الحرام ولا يتخطى فيه الشبهات ولا الربا ولا كذلك. والرجل الثاني رجل عالي ولا يملك المال فيقول: لو أن لي مثل فلان لعلمت بعمله. فهم في الأجر سواء، يعني الاثنين خدوا الأجر والثاني لم يفعل مثل الذي فعل الأول ولا الأول، ولكنهم في الأجر سواء. والصمت الثالث أن رجلا أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخطط بماله، فممكن يبايع في الحرام أو في المنكرات أو يصرفه على المنكرات أو على ما شابه ذلك وهو لا يدري بذلك، لا يعطي زكاة المال ولا يصرف رحمه به ولا يفعل خيرات به، ولكنه يعني يفعل المنكرات. فهذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع أو الصمت الرابع يقول: لو أن عندي مثل فلان لعملت أشد منه، وأيضا يعني جذب فيها العمل فهم في الوزر سواء. فالإنسان بنيته الصادقة الخالصة ممكن يكون له الأجر العظيم عند الله عز وجل وإن لم يفعل ذلك. وأيضا بحبنا لنبينا ولجميع الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعمل بعملهم فنحشر معهم أيضا. وليس العمل الصالح متوقف على المسلمين فقط، ولكن كما ورد في السيرة حينما هاجرت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فحينما هاجرت هي وزوجها أبي سلمة منعوها أهلها أن أبو سلمة يأخذها معه معها في الهجرة، فقالوا له: هاجر أنت ولكن تترك بنتنا عندنا. ف فهاجر هو وترك زوجته مع أهله. فحينما علم أهل أبو سلمة قالوا لا نترك ابننا عندهم، فأخذوا منها الولد، فلم تستطيع أن تهاجر، وظلت على ذلك عاما كاملا تدعو الله عز وجل وتبكي حتى ردوا إليها ابنها. وحينما أذن الله لها بالهجرة تقول قابلت عثمان بن أبي طلحة عند التنعيم، فقال إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت إلى زوجي بالمدينة. قال أمعك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني. قال لن أتركك حتى ذهب معها رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وهو على دين الشرك. وعثمان بن أبي طلحة هو ممن معه مفتاح الكعبة في الجاهلية وفي الإسلام، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفتاح الكعبة معهم. فتقول أم سلمة ما صحبت أكرم ولا أفضل من عثمان بن أبي طلحة. فكيف أخذ بخطام بعيرها، وحينما أراد يعني الراحة أو النزول عند شجرة فألاخ بها البعير ويرجع ويعطيها ظهرة ويقول لها انزلي، ثم يضطجع على شجرة بعيدة عنها، ثم يفعل ذلك وحينما يريد الركوب وتمشي يعني يريخ بها البعير ويتركها تركب ويكون خلفها، ثم هكذا حتى طبعا الرحلة من مكة إلى المدينة حوالي 8 أيام أو أكثر. فهذه الفترة التي يعني صاحبها فيها ووصلها إلى المدينة لم ينظر إليها، بل كان يتحرى ويرجع خلفها وهو مشرك وليس مسلم. وهذه من صفات وشيخ العرب، فيعني كانت من الصفات الكريمة التي كانت عندهم والمروءه لم تترك امرأة لوحدها تسافر ليلا او نهارا وهو لا يعني مسلمة وهو مشرك، ومع ذلك يعني لم تترك حتى وصل بها الى المدينة وقال هنا زوجتي، ورجع الى مكة ثم اسلم بعد ذلك في فتح مكة او في صلح الحديبية الله تعالى اعلم. فعلينا جميعا ان نفعل العمل الصالح يكون خالص لله عز وجل، نبتغي به وجه ذلك يرفع الى الله عز وجل وناخذ الاجر، ونتقي الله في الرياء او في الشرك او في ما شابه ذلك. فالله عز وجل يقول من كان فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والامراض يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها وآفة دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.